الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته والتزام أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانان صلاة ورحمة وبركات خابر جب سرتانا طاعت عبادتهم ولا يقبول بيو وايبر وردقار جمعة كان من كات كفارتي هلو كمكوريا كان من كلبين جمعة كان أنزام أدين. آمين يا رب العالمين. برزان جمعي بيشو تلوعد بيدابون كأو جمعي رابر باسي باي دومي إسلام كم كنيش بودوا شايتومان، أو جمعيش رابر هر باسي شايتومان مكرتوا ونبو أم جمعيش شتيكي كي خي بيقرتوم أبي هر داوي لبردني كي تريش بكم كناتو أنم لسر باي كان إسلام وباي دوهمي كنيشو أواني كبر دوام بم. لو ما ويا زانايان لشاري هلبجا 45 زانايك بتايبتي اواني كهولي تعزيان هيا كوبونويك مان كردانشتنيك مان كرد بو هنديك لو باسو خواسو قليو بنياشتي كوا اي بي سي توا لبازارا لسر تعزيو لسر چادري سر جادكانو لسر اركي تعزيو لسر زوري تعزيو لسر كمي تعزيو اوانا هندي اكبر ريزيش زور جار قليه كان الراستي ما مساكانه كان الان ما مساكان ام زحمتين دروس كردوا بو خلق تعزي وانا بوايا باشبو وابوايا باشبو امش اواندي عقل من فيشكاو اواندي بمناسب من زانيوا باسو خواسي كي دورو دريج من لسر كردوا شوار جمعه لمو پیش قرار بو بلام هر دوه من خصوص من با پلیتی انا کین انجا ان شاء الله امرو بس کی پرست ان بو کم له اسلام تعزیه له اسلام او خالانش کاو کوم له ماموسا بباش من زانی وا ای خین بردن جماور دوای له گویان ک دین مال انا وا له گویان ک دین دو جار مال انا وا چونکه کس زوری له سر کس نی مردن بردوام در جیانا تا لدائق بون ببه مردنش هر ابه كل نفس ذائقة الموت او ای لدائق به ابه بمره یک انسان نامنه یک زیر روح گیاندار نامنه لو دنیایا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هر چی والا پشتی سرس پشتی زوی هموی ابي فنا ببيو برواو نمينه يك ذات امينه لكون لبونه ولا كاويش ربو پرورد قارو الله خاونو خالق ما نجل جلاله. مردن لقرآن بمصيبة ناوي براوة ديارة اصابتكم مصيبة الموت ديارة مردن ايشي زور زورة هم بو او كسي امريت چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي إن للموت لسكرات مردن سكراتي هي جان كشان زحمتي هي نار حتي هي وسأكي قرصة هموم لولو مدمارك لا توقي سرتانوكي بنجيبي جاني تيايا والروحي تيايا ملايكي خوادين أم جانا لم لا شو دمارو إسكو خينو مو نينوكو تشاو دلو جرقا دايا هينن كارباكي اللي أبرن إيشي هي زحمتي هي بويا بردوام دبيت أمت إنسانية بقشتي مسلمانان بتايبتي دلي خاون مصيبات بدريتوا دلي خوش بكري تسلي بدري دعوه لي بكين صبر بكات دان بخويا بكري صبري عن بير بخينوا أجري خوا وقيامتي شيان بير بخينوا تاتوشي هلا نبن تاتوشي او نبن خوان لبرنجي خوال قرآن دا دلدانوي رسول الله كردوا ألم يجد يتيما فآوى تو باوكد مردبو خواي پروردگار درگاي رحمتي لك ديتوا ملائكتي خوا بجداري تشيع جنازي مسلمانانك اللي سرزوية بوية ضرورة انسان ايماندار تابوي بكري آماده مردني جنازه يك ببه كاغاي ليتي لمزقوتو مالو قرك كيانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي هركسي بجداري مردني مسلمان يبكا تايشور نو كثني اكن نيجي لسر بكا لقل جنازه كي ابرواب وسر قبران بجداري دا پوشينك يبكا خوا دو قيرات خيري بو انوسي عرضي رسول الله يعني كر قربان قيراتك تنيك فرمي بقدر كي احد خيري بو انوسي اما هان من ادا اما فرياي نجي جنازه بكوين هان من ادا اگر كز نبو بيشوري اما شارزاي شوردني مردوبين بيشورين چونك اجري زور زور قوريه اگر کس نبو کفنکا بزانه بیبرت یا مکفنکی بو آماده کن و اگر کس نبو نیجی لسرکا یا هبو یا ما بجداری نیجا کیب کن چون که اجری زور زور نیج لسر جنازه کردن هر کسی لروایت که چل مسلمان لروایت که صد کس نیجی لسرکنو بدل بپارن ول اخوا که اهل ایمان بی او کس ها اهل ایمان به بس گناهی ه به خوای بخشه پیان و تکاکان قبول کا شفاعت کان قبول کا بو با جوایا مردومان مرد نیفرنین خو خو من نبی ازل کولی خو مانی کینوا هول بدین نشخن زیاتر لسر او جنازه یا نجی مردوب کا کله او اخیر کا زیات دعا کی بو گیرانا بیو خو نای خاطر کرم بو رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما نداته روج يكيك لصحابة مرد بلام او يكتشون تياوك به او تياو سعدي كري معاذيان تياوك يكيك بول لسيدة كاني مدينة مدينة دو قبيلة تيابو او سو خزرت سعدي كري معاذ قورو دم راسو رشتيان بو كاتي مسلمان بو ام سعد كاتي مسلمان بو زرنا رحد مسلمان بو خبري بيستبو مصعب كري عمير بني انا رايتي في غمر اخوان صلى الله عليه وسلم لما كوهاتو بو مدينة لو خلط شيري دين داري مسلمانية تيكا زاني بو لمال اسعد كري زرارة رشت بوي وتيان لباخا كيتي شوبو باخا كهلا سروا رشي ليكر وتيان صبرو بمصعبي وتو غريبي اتويت دي كم شارة كمان تيك داي مدينة تيك داي هصبره مصعب قتابي في غمرة صلى الله عليه وسلم فرمي أي سعد قسيكم أجر عقل قبولي كر قبولي كقبولي نكر لجوتكم أرم تی آدای بله و تی بونای دانشی گیو بگری یک دو قصه کم اگر قصه کم قیمتی آن نبو وری آن نگری قیمتی آن نبو مالی خلصر بخوا و نکیتی و بجیتی یلم و تی لقد انصفت واللهی با انصافی با وجدانی تو آنم نما ایترین کاری لگل آدای قصه بکن باسی خواهی بکر باسی قرآن و پیغمبری بکر باسی سرگردانی اهلی مکی بکر که خواهی پیغمبری ناردو صلی اللہ علیہ وسلم اوان هدایتی انور گرتو و مسلمان بون بوچی بانیانکا سعدی کری معاس خواهی پیغمبری راوتی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله یکسر امسر بازه بلی چی باشا و تی مصعب پیاوتر هەیە لە مدینه ئەو پیاو زۆر گەورەیە و سیدی کوڕی حضیر ئەگەر ئەویش مسلمان بێ ئیتر وابزانە مدینە تەخت کردووە وتی ئێ چۆن وتی ئیساق نەبێ ئیسا منە ڕۆم بووی چی وتی ئوسەی تۆ ئاگاو لێ خەریکە مدینە ئەشێوێ ئەمە خۆی مسلمان بووە وتی کابرای هاتووە لە مەکەوە خەریکە وڵاتەکەمان تێکەدا تی لەکوێ وتی لە ماڵی ئەسعەدی کوڕی زورارەیە لە باخەکەی لەوێ خزمەتی یەکاو یەکە یەکە گەنجی ئەم مدینە ڕۆن بووێ نصيحتي أنا كاو إيماني أنا تناشي شمشيري ألقرت الرشد وسيد لو تورا تربو هر الشيء كله مصعب مصعب همان قصيك بتكاك الجام هستو رمبا من تاكي غريب بنام يناوا أتو أنا ندرم كان بس دو قصيك هم جوم لي بقرق سكاني كرت وسيد إيش مسلمان بو جاء سعدي كر معاذة إيش مهي كباسي كم بوتان دواي أوا قرايا أبو مالوا باني كرد جنكي وتي جنكي وتي بالي وتي من جون بيعيكم دا قلتوا تي نعم الزوج ونعم الأب وتي هيش بيعيك شنابم لدنيا وكوتو باشتر بي بو جنكي بو من علاقاني وتي دي جنكي روي تو لمن لروي من حرام بي قصد دا قلاناكم ناد دوينم لقلتا ناخوهم تاني تسر ديني منو تي بو ديني منو تو اكياني وتي نا من مسلمان بوم وتي دائما لسر ديني توم جنكا بلهم تشي وتي بلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله دعائي ريب ولا يباوكو دايكي أوانيش من علاقاني بانكر هميان بيوتن وتي أقر من تان قبولا تيان تو رئيس ماني براقورة ماني تشاوساغ ماني حالكي بلي لقصدر ناسي وتي دائما من مسلمان بو وتي أنا بيش مسلمان بين همو شايتو ماني أننا دعائي أوسيكاني كو كردوا قبيلك إخوي همو عشيرتا قورك كو كردوا ليك حوشايا قورك كو كردوا وتي خلقينا من قوري يوم كان بالي وتي داي من لم دقيقه وا نا قوري يوم نهيج كان بو وتي من ديني محمد مال بجاردو هركز مني قوري قبوله باكون كاوتيان شي بلاي لقصد ناتين همو قبيله كبزاري وتي انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او رجاء سعدمر كيان بر بو سر قبراني بقيع بيغمر يخو على سر نوكي بنجا رشت پنجای پی لسر نوکی پنجا ارشت و تیم قربانه و بو آروی فرموی 7000 ملائکه هاتون تسر عرض بوی بجداری ناشتنی ام جنازب کن اما یکم جاری آنه ین بو سر عرض تایسا نهاتون دلالت لگوری الپیاوه اکا جامن من لیره دواکم ایمیش وکو او ملائکتان بجداری جنازه مسلمانان کن هاول بدین لگل یابین هاو بدين دعاي بوبكين نجي بوبكين حسن بداخوا زور المسلمانان نجي جنازة نازانن وبلايا نوهر هيكا بلان بو تعزي ليرا ورن بو خانقين ليرا ورن بو زاخو ليرا ورن بو بغا ليرا ورن بو تبريس ليرا ورن بو مهابات ارون شوك تعزيان بلاو زور مهمة اي نش نا يا مالي نيجي جنازة فرز كفاية إخو تعزي فرز نية تعزي مستحبة سنة بوجوريك هي سنة إتو بو أم فرزان بل أمان نادي هول نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة خيزاني مرت زور به طاقت بو ابو طالب امام مرت زور به طاقت بو او سالينا ونا عام الحزن سالي ماتم سالي دلتنجي خوا قريش للايك وعزيتي پیغمبر يا ندا صلى الله عليه وسلم خديجه وابو طالب لدر وابو طالب دفاعي ليكر لما لو خديجه دل يدايه هر بوکانی لساله که لدست دا زور دلی تنگ بو او ساله خواه پیغمبری دعوت کرد و آسمان اسراء و معراجی پی کرد بای دلی باتوا پیغمبر خدیجه زور خوشویست لبیری نیچو بس بیشرعی بو نیکرد دوای اویک او جنانه اینا خاتو عایشه ای فرمو ای پیغمبری خواه پیرژن و بیوژن یک بو بو هر باسی اکی آیا خواجنی باشتری نداویت اتی فرمی نه عایشه نه خیر اوی خدیجه لگل منیا کردوه کس نی کردوه او وفای بو مردو وفا بو مردو پیغمبری خواه روشتو بسد قبری دای کی ازنی لخواه خواستوه بچم زیارتی قبری دای کم بکم روشتوه کواته یه مجبور لگل دایک من لگل جن من لگل باک من لگل کس و کار من با وفا بین زنین چیان بو باش اویان بو بکین کاتی جعفر شهید بو مدینه هفته شهیدی تیا بو همو مال تعزیه بو پیغمبری خواه فرموی امرو همو کس کسی که هی بای بگری لا جعفر نبه جعفر لا بواکیه لا يعني دي قد با آموزايك يتي چن راحتو نگران بوي فرمي خواردن دروس كن بو مالي جعفر و مناوكاني اوان امرو سرگرم و مشغول نقبرون لوينان بخون كاتي ابراهيمي كوري مر پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميز بچاوكاني آتا خوارو وتيان توش اگريت وانت تبكي يا رسول الله قال من لا يرحم لا يرحم او الرحمة هل تزرحمي نبي اخوان رحمي بيناك بلام قسيك اكا درسك داني علي ابراهيم ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون ولكن لا نقول ما يسخط الله شاو من فرميس قريشي دو من اقلي بطاقة برجو يشتين ابراهيم جيان بلام قسيناك ان خواب رنجي آوا بو مردو بگرید باشا دی قد بان هر لم دقا ابراهیم انیجن خور اگیره خور اگیره با آسمان آوا و تیان اره والله لبر کرکی پیغمبری خواه خور تعزیباره خور گیره فرصت لیره بخلق بله ای چون من پیغمبری که اونه گورم خور و من تعزیم بو اگرن آیا وایود نا نابه دیلی یک لحظه امی لطبه غلطا بروه فرمی خلکی نقصه یکی وان بیستوه اصل و اساسی نیه خورگیران و منگیران علاقه با مردنی پیغمبر و کری پیغمبر و نیه خور و منگ دو نشانن لنشانکانی خوایتی خواه با مردنی کز نگیرن با لدائک بونی کز بر نابن اگر بینی تن خور و منگیران ذکری خواب کن نشف کن دعاب کن ابي عقيده راسي كي تولوا رجاج كره تاقانه خوشي سكو امري مشغول نبي بلاينام برجي نيالي امه بغلطا بروا بري زكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم مردوكاني خوي خوش ويستوا بلهم بشرعي نكردو وك عزم كردن بويا امشغاري امش دكا امش مردو خمان من خوش گرك بي اوی بخیر ابو اوان ابو خمان اویان بو کن قرآنی پیروز اماجه بتعزیه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين اوی اماجه بو تعزیه کردن امتحان تانکم ببرسیتی بترس بمردنی کرو کچو براو باوکو خزم با وشبوني باخو باخاتن بلان مجدب دبا او كساني صبر دقرن كي پیغمري خوا اي امرو ابيت من مجدب دم بتو توش مجدب دي بمن كمن لين قوما ابيتو سرخوشي مليبكي تو ليت قوما ابي من سرخوشي ليبكم اهلي قرق ابي سرخوشي ليبكي وبشر الصابرين بلي كاكي جان حوصلت بي صبرت بي دان بخوتا بقرا خوا اجلي صابران زايعناكا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كيبلي نرم نرمي بلي بلي إنا لله وإنا إليه راجعون كسيك زور نار رحاته كسيك مردوه زور بطاقة أقري كسيك حكيم وعاقل كيبلي وره بابرین دزنیش بگیره بی بعد دزنیش بگیره جادو کرد نیشی سنت که خواهر می واستعینو بالصبر والصلاة بنیشو با صبر خوتن محکم کن ان الله مع الصابرین خالق الارام گرانا کچه کی پیغمبری خوا زینب کره کی گیان ایا لسر مرگا ابی یکی انی ریب دوای باوکی علی برون با پیغمبری خوا بلین با باوکم بلین با ابی دلم زور نار رحاتا کرکم امری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ایشه کی زور گوره بوا افرمی برو رو بو لای پی بلی ان لله ما اعطى ولله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب بليتي اوي ادري اخوا ايدا بيمان اوي اي باتو اخوا اي باتو همشتك كاتي دياري كراوي هي بلي روا بيغمري خوا فرمي صبر دبي وبتماي اجري لاي خوابا تعزكردن اوا ابي وصولي تعزي آواء بي برزان حكم تعزي مشروع ومستحب بو كسي مردو يكي بمري أنس خوالي الرازي بي أفرمي من عز أخاه المؤمن هر كسي تعزي بك على إيمان داري من مصيبة كمصيبة يقليب قومي كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة خواهی گورو فروردگار برگو لباسی که سوزی جوانی لبردکار روشی قیامت قیل یا رسول الله ما یحبر قال یغبط یعنی خلق آواتی پی بخوازی و خوزگی پی بخوازی غیبتی پی ببا عبدالله کری مسعود خواهی رازی بیا فرمی پیغمبری خواه فرموی من عزا مصابا فله مثل اجریه کسی کسی کی مردوه تو روی سرخوشی لیکی با قدر او که کسی که مردوه چند خیری بو انوسره با صبر بی لسر مردنی کسی که تو تعزیل و که اونی او خیر بو انوسره ابو برزا افرمه قال من عزا ثکلا کسی بردن فی الجنتی هر کسی جرگ براوه جرگ سوتاوه سرخوشی لیکا و دلی باتاوه لروجی قیامت اخوای گورو پروردگار عبای کی رز و حرمت اکات شانی و اکات سری لبهشتا ابن قدامه خوایل رازی بی افرمه یستحب تعزیه اهل المیت مستحب سنت تعزیه کردنو سرخوشی کردن لک سوکاری مردو لا نعلم في هذه المسألة خلافا أما مسألة خلافة تانية آية سرخوشي بكي لك سكاري مردو درست بل السنة إلا أن الثوري قال لا تستحب التعزية بعد الدفن لأنه خاتمة أمره سفياني ثوري أو نجاوازي هبو وتويتي دعايا ويكوا جنازك بخاك سبيرا اتر باجنية بروي تعزية بكي چون كوكو بلي تعزية كي توا مردنك تعزيه كيتوا كابر أشوت جي حقي خوي إمام النووي أفرمي قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله التعزية مستحبة إمام النووي إمام الشافعي علماء الشافعي ألن تعزية سنة الحكمة من التعزية تعزية عبادتك مشروعة وكل عبادتك كان تر جاريوها واجبة جاريوها مستحبة لبره و تو اگر بتوانی دلی مسلمانی خوش کی بارکی سوک کی براسی اجری کی گورت دست اکوه خیر کی گورت دست اکوه بوه با لکاتی مردنه بداخوا زور جار لمولاتی ایما کسی کره کی امره کسی کی اکجره بحادثه لشر لهر وسیله اک بمردنی خواهی اوی 15 سالم او پیش کوره کی مردو اراله ده سکاب به تو بالور او گورانی وتن لباتی اوی کارب کا ان یشکای بسوق به اروا گرمی کا اشکا گرم کا او هوی او ابه تو بری دلی بیتو تو بری لوی استراحتی بیت نک اگریتی بر بی هول بدین با اصول کی مسلمانانه تعزيو سرخوشي ليكتريب كين تيكالي لكاتي مردنا يكي خريك جاني درد شي جنو بياو تيكالبونا ما حراما افرد سريان رود كردوا سرخوشي اگر بسره بيكوتوا تخوار شانو ملي رود اما حراما نام حرام سيرتكا جاري واي خوانا بوريا نوا جنجي باوشي فياكا هالي سينيتو اما حراما لقل رش بالك هاي فرقي نيه باشا نازيش بيه دروز نيه أبي أقام ليبي أبي وريابين أبي محاولة بكين أم اشتخرابانا لنا وكم القامانا نميني كلا دا سيمر دم راكا هركز نامري باوا بقري بوخو من بقري بوكز نقري بريزان خواهي پروردگار أما باستكي زانايان تا استا دسم بينا كدو استا عستانيكم خواهي پروردگار فرمي ليرو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب بيغمري خواجه فرمي يسروا ولا تعسروا بوسر جمزانياني بريزو جماوري خوشويستي پاريزگاي هلفجا صلاة ورحمتي خواتان لسربي لسونگي اسكردن ببر پرسياريتيو كاراسان كردن بوها اولاتياني پاريزگا كمان بباش من زاني چن رنمايو رون كردن ويك درباري سرخوشي كردن لك سوكاري مردو گوري پرسفخينة پیش شاوي برستان با امیدی کار پی کردن و جیب جیب کردن یان تا توزیک ارگ لسر شقامکانو هاولاتیان للایکو خواهن تعزیکان للایکی تر کم بکینو ولامکیش بید بو گلیو گازندی هندی کس لزانایانی بریزی اسلام بتایبتی او زانایانی که هولی تعزی لمزگوتکان یانا هیا و پرسکان هل دگرن فرمون ایو خالکان خالی یکم پرسو دانشتن بو تعزی لحولکان دا بو گش هاولاتیک اختيار من داوه دو روش بيت اما ام قراره تعزيه دو روش بيت بلان فرز نيه كالين دو روش بيت هواهي تعزيه دانانه ايسا تي آياتي باسكا بيانيان و ايواران بياني تا ايوارا لهولك دابنشا اگر تعزيتان بو همو کسيكش آزاد اگر بارزوی خوين داننشتن بو پرسيان یک روش دانشتن يعني بازور نكلي لكس عائلة وعائلة من تعزيز أنا بس القبران الله ما طن عوابي ما طن عوابي أما سنة جبل جكر دوا ما لنا بيدينا شيء تعزيز أناني أصلاً أبي إيمان لخمان برسين كتعزيز أنين أويك عليك أكمل لي رو ما طن عوابي خو حافظتن به براسي سنة جبل جكر دوا لبرو بال باتي وإلا وبخوينين قصيف يبلين لخمان لديني خمان بترسين اویش علی و لامن روز دانیشم آزاده، بیانی تایی وارد دنب نیشه. اویش علی و لایت عزیز کمان مصیبت و مقدره و قرص و بخوان ناکری و میوان منظور و آبی دور روز دنب نیشین رجیلی نگیره. هیچ ماموسایی کی برس لم شاری هلب جام ناتوانی رجاب بگری له اولاتیه بله من نایلم دانیشی ولی کنکم وشته و من نیه. کوانتا هر کسیک ویسی تعزیز دنب نه. اتواني روجك اتواني دوروش اتواني دايناني اتواني خالي دوهم لقال امرك بيدانو ازاديه دا بو خاون تعزيه دا ودكين كيتر شادر هل ندريد لسر شقام وكولانا كانوا رجال هاتو شوي هاولاتي نجيلي بتايبتي بو بيوانو او تعزيانش جناني اندشنا هولا كان يعني تو دوروش لهول بيو سيكولانيش بجري براسي جناحه لبره وکا اوتمن دور روش داد نشه له ولکا ایتر چادری ناوی امام اس ای بو دوای حسانی مزگو بو نمونه ساعت شوار و نی ولا سین ایو خلک برو ابو چه او خلک برو ابو بازار اوانی یک و دو سین زیکی مردوکن برو نه ولا مال ولا حوشکا ابو سن هول مانه خانو مانه حوشه مانه اگر ایمه وازیان لبینین جگان بیتو جوبگر له خالی سی که خوان پرسا آزاد کرده دور روش دانشتن لحول دا بیانیانو ایواران تکاده کین درو دراوسه و ناسراوانیان لپاش پرسه نرو نو با مالو نبا روش و نبا شو با وی جگه ها بید با او با ریزانه بایان نکراوه لمزگوت پرسه کب کن تا جوری میوان و حوشو بانی خوان پرسه که جگه بیده و با میوانه کن عزیزکم تو جاری و دنگنیه لگل کسو کاری مردو که بس که مردی که به حورش لیم لی بلاره و ای ارک دروز مکر رحمتی خواه لی به خالی چوارم داوال خوشکان و دایکانی برز دکین ایوش برسوکی بکن و هر قرز مکن لسر کسوکاری مردوکا بزور روشتن یعنی زور مرون مناو بردن مناو مبن زور مانوا زور ممین نوا هر وها داوکاری لسر جم خیزانکان ریگا ندن آفرت و جنکانیان بین ناو مزگوت بو سر مزگوت و سر خبران ایسال هندی شون بو بباو یان بدوای جنازه کار ل مزگود یان باز یان باز سر قبران لوه شینو شپاره کن ل ناو پیاوا کنه اما دادی کی نام سلمانانه تکه کم اوای بر رئس اخوانه منانه خنعت باوج نوکشو دای کنه بکن بانیم با مرد وکیان ببینن با ما مساو اهلی مزگود جنازه کن نفرنن اوای حذق آبی بینه بابی بینه هیچ به شریعه کی تانیه بابی بینه بس کبینی تب دوای نه باز سر قبران خالی پنجم نخواردنی نان و چشتی تازه با مردوکم منالی بچوکی شینه بیو با برسو کردن لسر زربه خیزان هجارکان با تایبتی او کسانی مالیان لو جگای دایا که پرسیتی آیا به هیچ بیانو یک بانه میننوا جاریو ها پنجه شست کس امیننوا مالشان لیلم کر رکای هلی هولکه یکا که برو رو با مالی خودان تو امباره بجه بیلا ام پیاوتی مکر رحمتی خوالی بی خالی ششم لقبرستان او ارزانی هی وقفه دروز نیه حوش دروز کی بله او با عشرت کمان او با فلان کس نابه کاتی قبری هلا کن با قدر قبری هلا کنن بینی دو قبر بعضی که قبری کیتر داغیر نکلی اما قصیه میا و دعایش که این لقران خوانه بر رزکان که انشالله قصیشان لگلا اکری و دانشنیان لگلا اکری آوانیش یارمتی ها ولاتیان بن و پاریز زوریان لی نسینن و معاملی زور نکن بالکو بخوان تعزیه که هد بشونیا کی بله هر سنی ادای بزیاد به و باشه تا وی ریکریک بکریو دعای خلق لایه مقلی کاولیم قرآن خوانانه قرآن فروش نوشیه کن تو خود بپی خود روی بدوایا او توانی چیه ای با اون ادای کره لعشیره تگتان قرآن خوان بیون روی بدوای قرآن خوانه لب نمالک لب معایا کاکتایر مرت عبابیلی منو تم خودم قرآن خوان کره کی کاک حسنی شاروانیو برای که ما مساوشیاری اما زایدانش تو خورانه خود خورانه خود نه نه هیچ خورانه خود کش گله اینه کردو ولا یحزنون خوال گناهی منو اوش خوش بی عاقبت من خیر که اصلاحی حال من که سرکوتو سرفراز من که خواه داری خیر من دیب کهی توا خواه لگناه من خوش بی خواه لمردوکان من خوش بی خواه یرمتیم امته بدهی بتوانی خیر و شر لیک جاب که توا قازانج و ضرر لیک جاب که توا خواه لم جمع خوش بی لباکو دایک من اوی دعای دعای خیری لیکر دوی نقول قولی هذا و استغفر الله علی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.